بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فدرسنا اليوم حذف المبتدأ وجوبا. يجب حذف المبتدأ في المواضع الآتية: أولا إذا كان الخبر مخصوص نعمة وبئس، ومعلوم أن بئس نعمة فعل للمدح وبئس فعل للذم. تقول: نعم الفاتح صلاح الدين، فصلاح الدين هذا هو الممدوح، صلاح الدين هو الممدوح ويسمى المخصوص بالمدح. وبئس الخلق الكذب، الكذب هو الذم المذموم ويسمى المخصوص بالذم. هنا صلاح الدين والكذب خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، تقديره في المثال الأول نعم الفاتح صلاح الدين، يعني نعم الفاتح الممدوح صلاح الدين، فحذف المبتدأ وجوبا وصلاح الدين خبر له. وفي المثال الثاني بئس الخلق الكذب، الكذب هنا خبر لمبتدأ محذوف تقديره المذموم، بئس الخلق المذموم، بئس الخلق المذموم الكذب. فإذا حذف الخبر المبتدأ هنا وجوبا، حذف المبتدأ وجوبا لأن الخبر مخصوص نعمة وبئس. مع أنه يجوز إعراب آخر في هذه المسألة ولا يكون هناك حذف، وهذا الإعراب الآخر أن يكون صلاح الدين والكذب مبتدآن خبرهما الجملة الفعلية التي قبلهما. مثال ذلك نعم الفاتح صلاح الدين، نعرب صلاح الدين مبتدأ مؤخر، والجملة الفعلية نعم الفاتح، لأن الفاتح يكون فاعل للنعمة، الفاتح يكون فاعلا لنعمة، نعربه خبرا مقدما. على هذا الإعراب لا يكون هناك حذف للمبتدأ، لكن الحذف على اعتبار صلاح الدين خبر لمبتدأ محذوف تقديره الممدوح. ثانيا إذا كان الخبر نعتا مقطوعا للمدح أو الذم أو الترحم. مقطوعا يعني انقطع عن أصله، مقطوعا يعني انقطع عن أصله، فهو في الأصل نعت، في الأصل ماذا؟ نعت، ثم ترك هذا الأصل وصار خبرا، ترك هذا الأصل وصار خبرا لغرض المدح أو الذم أو الترحم. مثال ذلك في المدح اقتدي بمحمد، الأصل أن تقول العادل، لاحظ معي اقتدي بمحمد العادل، ما إعراب العادل؟ نعت. لكن الذي يحدث أحيانا أن نترك الأصل وهو النعت ويكون الغرض هو ماذا؟ المدح، فنرفع كلمة العادل على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، فنقول اقتدي بمحمد العادل، هنا انقطع النعت، هنا انقطع النعت وأصبح الآن العادل خبر، أصبح خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو والغرض منه المدح. وقد يكون الغرض الذم، اجتنب الشيطان، الأصل نقول ماذا؟ الرجيمة، اجتنب الشيطان الرجيمة، لكننا قطعنا النعت أصبح خبر فقلنا اجتنب الشيطان الرجيم، فأصبح الرجيم الآن خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو والغرض منه الذم. أو الترحم، تصدق على الفقير المسكين، تصدق على الفقير المسكين، انقطع النعت فأصبح المسكين مرفوعا فتقول تصدق على الفقير المسكين فيكون خبرا لمبتدأ محذوف. هذا الموضع الثاني من مواضع حذف المبتدأ وجوبا. ثالثا إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله، نائبا عن فعله أي هو يؤدي معنى فعله ويغني عن التلفظ بهذا الفعل، يؤدي معنى الفعل ويغني عن التلفظ بهذا الفعل. مثال ذلك قوله تعالى متاع قليل، متاع قليل أي متاعي متاع قليل. فمتاع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره متاعي. وقوله تعالى فصبر جميل، صبر هنا خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره صبري أو أمري أو شأني، صبر جميل. الموضع الرابع إذا كان الخبر مشعرا بالقسم، يعني ليس صريحا في ماذا؟ في القسم، ليس صريحا في القسم، يشعر مثل قولك في ذمتي لا أجتهدن. ففي ذمتي هذه جملة تشعر بماذا؟ بالقسم، تدل على القسم، وليست يعني قسما صريحا، ليست قسما صريحا. ولذلك نقول أن في ذمتي خبر لمبتدأ محذوف تقديره في ذمتي يمين، أو في عنقي لا أجتهدن في عنقي يمين. هذه المواضع الأربعة التي يجب فيها حذف المبتدأ. حذف الخبر وجوبا، أيضا يحذف الخبر وجوبا في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا كان المبتدأ صريحا في القسم. ما معنى صريحا في القسم؟ أي أن يدرك السامع أنه قسم قبل أن يسمع المقسم عليه، يعرف ويعلم أنه قسم قبل أن يسمع ما أقسم على ماذا، وهو متعارف بين الناس على أنه قسم، وغلب في الاستعمال على أنه قسم. مثل يمين الله، مثل يمين الله، الذي يقول يمين الله نعلم من مجرد النطق بيمين الله أنه يريد ماذا؟ القسم. فهذا هو القسم الصريح، فهذا هو القسم الصريح. فإذا كان القسم صريحا يجب حذف ماذا؟ الخبر. يمين الله لأقولن الحق، والتقدير يمين الله قسمي، وأيمن الله، أيمن الله لأجتهدن، والتقدير أيمن الله قسمي. فيكون يمين الله وأيمن الله مبتدأ لخبر محذوف وجوبا تقديره قسم. ثانيا إذا وقع المبتدأ بعد لولا والخبر كون عام. ما معنى كون عام؟ يعني يدل على مجرد الوجود، يدل على مجرد الوجود، يعني مجرد الوجود العام من غير زيادة عليه. مثال ذلك لولا الأمل بالله ليئسنا. لاحظ الخبر الآن، الأمل هذا مبتدأ، بعد لولا يعرب ماذا؟ مبتدأ. لولا الأمل بالله موجود، هذه كلمة موجود هي الكون العام، هذه كلمة موجود هي الكون العام. لولا الأمل بالله ليئسنا، يعني لولا الأمل بالله موجود. فكلمة موجود خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو هذا، تقديره موجود. ومثال آخر لولا الهواء لهلكنا، لولا الهواء لهلكنا، خبر هنا كون عام، يعني لولا الهواء موجود لهلكنا، لولا الهواء موجود لهلكنا. هذا هو معنى الكون العام ومراد به كلمة موجود. ثالثا إذا كان المبتدأ متلوا بواو للعطف، يعني بعده واو للعطف، متلوا بباب العطف يعني بعده واو عطف، تدل على المصاحبة يعني بمعنى مع، تدل على المصاحبة يعني بمعنى مع. نحو كل إنسان وعمله، كل إنسان وعمله. لاحظ معي الآن، كل مبتدأ، الواو للعطف بمعنى مع، تفيد المصاحبة، بمعنى مع. عمله معطوف، عمله معطوف. طيب أين الخبر؟ محذوف وجوبا. ما تقديره؟ مقترنان، مقترنان، متلازمان. كما تقول كل طالب وكتابه، كل طالب وكتابه. ما معنى كل طالب وكتابه؟ يعني كل طالب وكتابه مقترنان متلازمان. وكل جندي وسلاحه، يعني مقترنان متلازمان. هنا يكون الخبر محذوفا، محذوفا وجوبا. رابعا، إذا أغنت عن الخبر حال لا تصلح أن تكون خبرا، والمبتدأ مصدر مضاف إلى معموله أو اسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو مؤول. هذا شرط طويل، نأخذه واحدا واحدا. إذا أغنت عن الخبر حال، يعني تأتي الحال وتغني عن ماذا؟ عن الخبر في إتمام المعنى. حال تأتي وتغني عن الخبر، فلا داعي لذكر الخبر. هذه الحال التي أغنت عن الخبر، لو أردتها أن تكون خبرا وترفعها لا تصلح أن تكون خبر. لو أردت أن تجعلها خبرا لا تصلح في المعنى أن تكون خبرا. واضح هذا إلى الآن؟ طيب، وشرط أن يكون المبتدأ مصدر مضاف إلى معموله، مصدر مضاف إلى معموله، لأن المصدر يعمل عمل الفعل، المصدر يعمل عمل الفعل. يعني سنشرح الآن في المثال، إذا ما كان المصدر مضاف إلى معموله لابد يكون اسم تفضيل. إذن أحد أمرين بالاختيار، إما أن يكون مصدر مضاف إلى معموله أو يكون اسم تفضيل مضاف إلى مصدر صريح أو مصدر مؤول. طيب نأتي إلى المثال الأول، فالمصدر المضاف إلى معموله نحو احترام التلميذ مجتهدا. لاحظ الآن وتابع معي، احترام التلميذ مجتهدا، مجتهدا هنا حال، مجتهدا ماذا؟ حال. أغنت عن ذكر ماذا؟ الخبر، أغنت عن ذكر الخبر. طيب هل تصلح كلمة مجتهدا الذي هي الحال، هل تصلح أن تكون خبر؟ لا تصلح. لماذا؟ لأنه لا يصح أن تقول احترامي مجتهد. يصح هذا؟ هل يوجد احترام مجتهد واحترام غير مجتهد؟ ها؟ لا يوجد. إذن لا تصلح أن تكون خبرا. واضحة هذه؟ لا تصلح احترامي مجتهد، لا يصلح هذا. طيب المبتدأ مصدر أو ليس مصدر؟ احترام مصدر، لأنه مصدر للفعل احترم من باب افتعل مصدر. هذا المصدر مضاف إلى معموله، لأن الياء في الأصل فاعل، لأن الياء في الأصل فاعل. يعني احترام التلميذ أصله احترمت التلميذ، احترام التلميذ أصله قبل أن يصبح مصدر أصله احترمت ماذا؟ التلميذ. فلاحظ احترمت التاء الفاعل مع المصدر احترامي أصبح ماذا؟ مضاف إليه. فهذا معنى مصدر مضاف إلى معموله. والتلميذ مفعول به، ما العامل الذي نصبه؟ المصدر. إذن المصدر يعمل عمل الفعل، مصدر يعمل عمل الفعل. هذا معنى مصدر مضاف إلى معموله، لأن المصدر عمل الجر في ياء المتكلم التي هي في الأصل فاعل. التي هي في الأصل فاعل. والتقدير أين الخبر؟ تقدير الخبر احترام التلميذ حاصل هذا الخبر في حال اجتهاده، هذا معنى الجملة. احترام التلميذ مجتهدا يعني احترام التلميذ حاصل في حال اجتهاده، فهنا الخبر محذوف وجوبا. لماذا؟ لأن الحال أغنت عن ذكره. طيب، ومثال اسم التفضيل المضاف إلى مصدر صريح أكثر حبي الوردة متفتحا، متفتحا حال، وأغنت عن ذكر الخبر لأنه لا يصح ولا تصلح أن تكون خبرا، لأن لا يصح أن تقول أكثر حبي متفتح، أكثر حبي متفتح هذا لا يصلح. طيب، هل وقع الآن المبتدأ مصدر؟ هل المبتدأ مصدر؟ لا. ما هو؟ اسم تفضيل. طيب، هذا اسم التفضيل مضاف إلى ماذا؟ مصدر ماذا؟ صريح، وهو الحب. الحب هذا مصدر صريح، حب يحب حبا. فأكثر حبي الوردة متفتحا يعني أكثر حبي الوردة حاصل في حال تفتحه. وفي المثال الثالث اسم التفضيل مضاف إلى مصدر مؤول أحسن، وهذا هو اسم التفضيل. ما يرى هذا مصدر مؤول، ما تأويله؟ رؤية. ما يرى الطالب يعني رؤية ماذا؟ الطالب. إذن لابد من تحقق الشروط التي سمعناها لكي يكون الخبر في هذه الحالة لكي يكون الخبر في هذه الحالة محذوفا وجوبا. سد الفاعل أو نائب الفاعل مسد الخبر. أيضا أحيانا الفاعل ونائب الفاعل يسد مسد الخبر، الفاعل أو نائب الفاعل يسد مسد الخبر. لكي يسد الفاعل أو نائبه مسد الخبر لا بد من تحقق شرطين، هما أولا أن يكون المبتدأ مشتقا أي يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، ثانيا الشرط الثاني أن يسبق بنفي أو استفهام كما في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. لاحظ هنا راغب أليس اسم فاعل؟ اسم فاعل. بماذا سبق؟ سبق باستفهام. ونحو قولك ما مسافر أخوك، مسافر اسم فاعل، بماذا سبق؟ بنفي. أمكسور القلم، مكسور اسم مفعول، بماذا سبق؟ اسم استفهام. تحقق الشرطان أو لا؟ تحقق. إذن كلمة مسافر، كلمة راغب، كلمة مكسور تعرب ماذا؟ مبتدأ، تعرب مبتدأ. وكلمة أنت وكلمة أخوك تعرب فاعل سد مسد الخبر. لكن كلمة مكسور تعرب مبتدأ، أما القلم فيعرب نائب فاعل. لماذا؟ لأن اسم المفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهول، كأنه يقول كسر القلم، كسر القلم، ولذلك إذا جاء الاسم بعد اسم المفعول يعرب نائب فاعل، يعرب نائب فاعل. ويجوز في هذه الأمثلة أن يكون المشتق مسافر ومكسور وراغب، يجوز أن يكون خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر، يجوز هذا ويجوز هذا. هذا الإعراب وهذان الوجهان إذا كانا مفردين، يعني إذا كان المشتق مفرد وما بعده مفرد، كلمة راغب مفرد، وأنت مفرد، مسافر مفرد، وأخوك مفرد، مكسور مفرد، والقلم مفرد. إذا كان هذا مفرد وهذا مفرد كم وجها يجوز؟ وجهان. ما الوجه الأول؟ أن يكون المشتق مبتدأ وما بعده فاعل أو نائب فاعل سد ما سد الخبر، ويجوز أن يكون المشتق خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. أما إذا كان المشتق مفردا وما بعده مثنى أو جمعا وجب أن يكون المشتق مبتدأ وما بعده فاعل أو نائب فاعل سد ما سد الخبر. ما مسافر أخواك، ما مسافر أخواك، مسافر مفرد، أخواك مثنى. ما مكسور القلمان، مكسور مفرد والقلمان مثنى. أمطيع الخادمون، مطيع مفرد والخادمون جمع. في هذه الحالة يجب أن يكون المشتق مسافر مكسور مطيع، يجب أن يكون مبتدأ وما بعده فاعل أو نائب فاعل سد ما سد خبر. عندما أقول أو نائب فاعل يعني هذا يكون في الجملة التي يكون فيها المشتق اسم مفعول، مثل أمكسور القلمان، مكسور مبتدأ والقلمان نائب فاعل سد ما سد خبر. في هذه الحالة يجب وجوب أن يكون المشتق مبتدأ وما بعده فاعل أو نائب فاعل سد ما سد الخبر. أما إذا كان المشتق مثنى أو جمع وما بعده كذلك مثنى أو جمع مثله تماما، وجب أن يكون المشتق خبرا مقدما وما بعده مبتدأ مؤخر. يعني لو قلت ما مسافران أخواك، ما مسافران أخواك، هذا مثنى وهذا مثنى، إذا تحقق ذلك وجب أن يكون المشتق خبرا مقدما وما بعده يكون مبتدأ مؤخر. أنواع الخبر، الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المفرد والمراد به ما ليس جملة ولا شبه جملة، هذا طالب، طالب خبر مفرد، هذان طالبان، طالبان خبر مفرد أيضا، هؤلاء طلاب، طلاب خبر مفرد. لماذا طلاب خبر مفرد وطالبان خبر مفرد؟ لأن المراد بالمفرد هنا ما ليس جملة. الجملة وهو النوع الثاني وتنقسم إلى قسمين: جملة اسمية وجملة فعلية. فإذا قلت علي أبوه مدرس، علي مبتدأ، أين خبره؟ الجملة كاملة أبوه مدرس، التي هي تتكون من مبتدأ وخبر. أو جملة فعلية: المدرس يشرح الدرس، مدرس مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر جملة يشرح، الجملة الفعلية من الفعل والفاعل، هذه جملة فعلية في محل رفع خبر. ثالثا شبه الجملة، وينقسم إلى قسمين: الجار والمجرور والظرف. الطفل في البيت، الطفل في البيت، الطفل مبتدأ خبره شبه الجملة في البيت. أو الظرف نحو المدرس أمام الطلاب، أو تقول الصوم اليوم، مدرس أمام الطلاب، أمام هنا هذا الظرف هو في محل رفع خبر. أخيرا ندرس كان وأخواتها. هنا عندنا اسم كان واسم كاد وخبر إن وخبر لا النافية للجنس. اسم كان واسم كاد هذا من المرفوعات، اسم كان واسم كاد من المرفوعات، وخبرهما من المنصوبات. خبر إن من المرفوعات، واسمها من المنصوبات، لا النافية للجنس كذلك، خبرها من المرفوعات واسمها من المنصوبات. نبدأ بكان وأخواتها. كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، نحو كان الجو باردا وأصبح حارا. الجو اسم كان مرفوع، وباردا خبر كان منصوب. أصبح حارا، أين اسم كان؟ أين اسم أصبح؟ ضمير مستتر تقديره هو. وحارا خبر أصبح منصوب. وأخواتها أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام، كل هذه من أخوات أنا. وسيأتينا جدول يبين معاني كل فعل من هذه الأفعال. قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح عليه عاكفين، ما إعراب عاكفين؟ خبر نبرح، خبر نبرح. وقال تعالى ولا يزالون مختلفين، ما إعراب مختلفين؟ خبر لا يزال. وأين اسمها؟ وهو الجماعة. ولن نبرح عليه اسمها ضمير مستتر. وتقول من فكت السماء ممطرة، من فكت السماء ممطرة، وما فتئ المطر غزيرا، وما فتئ المطر غزيرا. النقصان والتمام، تأتي كان وأخواتها، تأتي ناقصة وتأتي تام. أولا ما معنى النقصان والتمام؟ درسنا ذلك سابقا. النقصان أي لا تكتفي بمرفوعها في إتمام المعنى، لا تكتفي بمرفوعها في إتمام المعنى، بل تحتاج إلى خبر منصوب، إلى اسم منصوب حتى يتم ماذا؟ المعنى. يعني لا تستطيع أن تقول كان الطالب، لا معنى له، لا بد من اسم ماذا؟ منصوب. أما التام فيكتفي بماذا؟ بمرفوعه في إتمام المعنى، ذهب الطالب يكفي، أكل محمد يكفي. كذلك كان وأخواته، تأتي ناقصة وتأتي تامة. السر في إتيانها ناقصة وتامة هو اختلاف المعنى، هو اختلاف ماذا؟ المعنى. لاحظ معي وركز، وسيأتي جدول يبين هذه المسألة. والآن أعطي أمثلة فقط. لو قلت كان الطالب مريضا، كان الطالب مريضا، هذه ناقصة أو تامة؟ ناقصة. كان الطالب مريضا ناقصة. ما معنى كان الطالب مريضا؟ يعني اتصف الطالب بالمرض في الماضي، في الماضي. طيب عندما أقول اشتدت الريح فكان المطر، اشتدت الريح فكان المطر، كان هنا ليس معنى اتصاف الماضي، أصبحت الآن بمعنى حصل أو حدث، لا تغير المعنى الآن. اشتدت الريح فحدث المطر، حصل المطر. إذن الآن بهذا المعنى، كان بمعنى حدث أو بمعنى حصل، تكون ماذا؟ تام. إذن السر في اختلاف ماذا؟ المعنى. مثال آخر، صار الماء ثلجا، ما معنى صار هنا؟ تحول. صار هنا بمعنى تحول. طيب يقول تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور، هل هنا بمعنى تحول؟ لا، بمعنى ماذا؟ ترجع الأمور. فصار عندما كانت بمعنى تحول ناقصة، وعندما صارت بمعنى رجع أو ترجع تكون بمعنى ماذا؟ تامة. والتامة ما بعدها يعرب فاعل، والتامة ما بعدها يعرب فاعل. فكان المطر، المطر فاعل. ألا إلى الله تصير الأمور، تصير الأمور هنا فاعل. إذن السر في ذلك هو اختلاف ماذا؟ المعنى. كل أخوات كان تأتي ناقصة وتامة إلا ثلاثة، ما فتئ، ما زال، ليس. كل أخوات كان تأتي ناقصة وتامة، كلها تأتي ناقصة وتامة إلا ثلاثة، ما هي؟ ما فتئ، ما زال، وليس. هذه لا تأتي إلا ناقصة. يجوز أن يتقدم خبر كان وأخواتها على اسمها، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أين اسم كان؟ نصر، مقدم أو متأخر؟ متأخر. وأين خبر كان حقا؟ تقدم أو تأخر؟ تقدم، وهذا جائز في كان وأخواتها. ممكن تقول كان في الدار صاحبها وليس في الدار صاحبها، أي أخت من أخواتي كان. يجوز أن يتقدم الخبر عليها وعلى اسمها، يجوز أن يتقدم الخبر عليها وعلى اسمها، نحو: غزيرا أمس المطر، غزيرا أمس المطر. غزيرا ما إعرابه؟ خبر أمس، تقدم على أمس وعلى اسم ماذا؟ أمس. لكن هذا ليس لكل أخواتي كان، ما عدا ليس وما بدأ بماء النافية أو ماء المصدرية، هذا لا يتقدم الخبر عليها. ما بدأ بماء النافية، الذي بدأ بماء النافية هي أربعة: ما زال، ومن فك، وما فتئ، وما برح. والذي بدأ بماء المصدرية واحد، وما دام. يعني تصبح عندنا خمسة إضافة إلى ليس، إضافة إلى ليس مرة أخرى. يجوز أن يتقدم الخبر عليها، أي على كان وعلى اسمها. ما الذي لا يصلح من أخوات كان لتقدم الخبر عليه؟ ليس، وما بدأ بماذا؟ بماء النافية، وما بدأ بماء المصدرية. ما الذي يبدأ بماء المصدرية؟ واحد فقط، وهو ما دام. ما الذي يبدأ بماء النافية؟ أربعة، ما هي؟ ما زال، ما انفك، ما فتئ، ما برح. يجوز، وهذا يختص بكان فقط، هذا خاص بكان فقط، يجوز حذف نونها إذا سبقت بجازم وكان جزمها بالسكون وألا يكون بعدها ساكن، كما في قوله تعالى: ولم أك بغيا. نطبق هذا، نطبق هذا. أكو أصله ماذا؟ لم أكو أصله ماذا؟ لم أكن. ما علامة الجزم؟ السكون، هذا شرط. يعني ما تأتي تقول لم يكونوا ويقول نحذف نون كان، لا، لأن هنا علامة الجزم ما هي؟ حذف النون. لم يكونوا هذا من الأفعال الخمسة، إذن لابد تكون لم يكن أو لم أكن أو لم تكن، لابد الجزم يكون بماذا؟ بالسكون. وما بعدها لا يكون ماذا؟ ساكن. قال تعالى: ولم أكو بغية، الباء هنا ساكنة؟ ها؟ لا. طيب يقول تعالى في سورة البينة: ها؟ لم يكن الذين، بعد يكن هنا ماذا؟ بعد النون ساكن، لا تحذف النون. إذا كان بعدها ساكن لا تحذف النون، الشرط أن لا يكون بعدها ساكن. إذن كم شرطا؟ شرطان: الأول أن يكون الجزم بالسكون، الثاني أن لا يكون بعدها ساكن. وتختص كذلك أي كان بجواز حذفها مع اسمها وبقاء الخبر، وذلك إذا وقعت بعد إن ولو الشرطيتين، إذا وقعت بعد إن ولو الشرطيتين، لأن يكثر فيها هذا الحذف بعد إن ولو الشرطيتين. إن الناس مجزيون بأعمالهم، الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير. طيب خيرا هذا ماذا يعرب؟ إن خيرا فخير، ما يعرب خيرا؟ خبر كان المحذوفة، يعني إن كان عملهم، حذفت كان وحذفت ماذا؟ العمل، وهو اسم كان، وهذا جائز. إن خيرا فخير وإن شرا فشر كذلك، وإن كان عملهم شرا فشر. أما لو، قد ورد في الحديث التمس ولو خاتما من حديد. ما إعراب خاتما؟ خبر، خبر لكان محذوفة مع اسمها، والتقدير ولو كان ما تلتمسه، يعني الذي تلتمسه خاتما من حديد. أما ليس فتختص بجواز زيادة الباء للتوكيد في خبرها. الباء في خبر ليس، هذا خاص بماذا؟ بليس. قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين. ما فائدة الباء؟ توكيد. فائدة الباء هنا ماذا؟ توكيد، يعني عندما تقول لست مريضا ولست بمريض، لست مريضا ولست بمريض، بمريض أنت تؤكد هنا بالباء. هذه الأفعال تنقسم باعتبار التصرف إلى ثلاثة أقسام. التصرف عرفناه ضد ماذا؟ ضد الجامد، ضد الجامد، يعني التي تأتي منها الماضي مضارع والأمر. أفعال لا تتصرف فهي ملازمة لصيغة الماضي فقط، يعني جامدة، يعني جامدة. ما هذه الأفعال التي لا تتصرف؟ فعلان فقط. ما هما؟ ليس وما دام، ليس وما دام. أفعال تتصرف تصرفا كاملا فيأتي منها الماضي والمضارع والأمر، وهي كان وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات وصار، يأتي منها الماضي والمضارع والأمر. أفعال تتصرف تصرفا ناقصا يأتي منها الماضي والمضارع فقط، لا يأتي منها الأمر، وهي التي تبدأ بما النافية، ما زال لا يزال، ما انفك لا ينفك، ما فتئ لا يفتأ، ما برح لا يبرح، لكن لا يأتي منها الأمر. هذا الجدول يبين معاني كان وأخواتها في حالة النقصان وحالة ماذا؟ التمام. انقسم هذا الجدول إلى قسمين. القسم الأول يبين معاني كان وأخواتها في حالة النقصان، والجزء الآخر أو القسم الآخر يبين معاني كان وأخواتها في حالة التمام. كان إذا كانت بمعنى اتصاف، إذا كانت بمعنى اتصاف المبتدأ بالخبر في الماضي تكون ناقصة، إذا كانت بمعنى حصل أو حدث تكون ماذا؟ تام. أصبح إذا كان اتصافها اتصاف المبتدأ بالخبر في الصباح تكون ماذا؟ ناقصة، وإذا كانت معنى دخل في الصباح تكون ماذا؟ تام. مثال ذلك عليها وعلى أمسى قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني سبحوا الله حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في ماذا؟ في الصباح. لكن إذا قلت أمسى الطالب مريضا أو أصبح الطالب مريضا، الآن اتصف الطالب بالمرض، اتصف الطالب بالمرض في الصباح، إذن بهذا المعنى تكون ماذا؟ ناقصة. ظل اتصاف به نهارا، بات اتصاف به ليلا، صار بمعنى تحول، ليس النفي في ماذا؟ في الحال، النفي في الحال. ما دام استمرار اتصاف المبتدا بالخبر، استمرار ما دام، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، استمرار اتصاف بالمبتدا بالخبر. ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، كذلك ملازمة الخبر للمبتدا. تقول ما زال المطر ماذا؟ غزيرا، ملازم الخبر، ملازم لماذا؟ للمبتدا. وفي المقابل قلنا كان إذا كانت معنى حصل أو حدث، أصبح إذا دخل في الصباح، أضحى إذا دخل في الضحى، أمسى إذا دخل في المساء، وهذا ذكرنا الأمثلة عليه. ظل بمعنى، إذا كانت بمعنى دام أو استمر، إذا كانت دام واستمر. بات إذا كانت بمعنى نزل ليلا، نزل ليلا. صار بمعنى رجع وانتقل. ما دام بمعنى بقي واستمر. من فك بمعنى انفصل أو انحل، يعني كمثل تقول انفك الحبل، يعني كان مربوطا فانفك وانفصل. إذا كانت بهذا المعنى تكون ماذا؟ تام. لكن إذا تقول من فك المطر غزيرا، هذا تعني بمعنى الاستمرار، ملازمة الخبر للمبتدأ. ما برح بمعنى ذهب أو فارق. مثل تقول برح المكان بمعنى ماذا؟ ذهب. برح المكان بمعنى ذهب. ما برح المكان بمعنى ما ذهب. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.